ولما كانت الحلقة الرابعة والسبعون بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك بدر باسم لما قص على الشيخ ما رآه من الملكة تلاب، وكيف فجرت الماء من التراب عندما تسللت في الهزيع الأخير وذهبت إلى الجنينة فبذرت حب الشعير وسقته بهذا الماء النمير، عندئذ رفع الشيخ رأسه وكأنه يكلم نفسه، قال له: يا بني، إن الملكة وإن كانت تهواك إلا أنها تريد أذاك، وقد أعدت لك وسائل الهلاك. وأخبره أن هذا الشعير الذي بذرته وفجرت الماء وسقته ثم جمعته وطحنته ستصنع لك من دقيقه رقاقا مسحورة، إذا أكلت منها سحرتك في أي صورة. وأخرج له رقيقة من هذه الرقاق حلوة المذاق، وقال له: خذها، فإنها إذا أكلت منها يبلى سحرها ويبطل مكرها. وتناول الفتى هذه الرقيقة وأخذ إليها طريقة، وذهب إلى القصر مزودا بذلك السحر. ولم تغرب شمس ذلك النهار حتى رجع إلى الشيخ العطار وعلى وجهه آثار انفعال وفي عينيه بريق النصال. عمي بدر باسم، خلاص يا عمي. إيه؟ ربنا نجانا من شرها وانقلب عليها سحرها. انت عملتها؟ وجد بإيدي يا عمي. طب اقعد يا ابني. عمي احكي لي، قل لي. ربنا نصرنا عليها وخلصنا من إيديها. احكي لي، عملت ايه؟ اللي قلت لي عليه. وهي عملت ايه؟ برضو اللي قلت لي عليه. ازاي؟ انا رجعت لها من عندك بعد ما خدت الرقاقة منك، وفي نيتي ان اخدعها واكل من رقاقتك وفهمها اني باكل من رقاقتها وخليها تاكل منها. ده اللي اتفقنا عليه. وقالت لك ايه؟ هي ساعة ما شافتني داخل عليها سابت اللي في ايديها وقامت بنفسها فردت البساط ومدت الصماط وقعدت تأكلني وتقولي وتعدلي. بدر باسم، شبعت الحمد لله. انت كلت حاجة؟ انت ما دقتش دي. دي ايه؟ حاجة عملها لك بإيدي. إيه هي؟ دي رقاقة بالهنا والعافية. أنت تعرفي إني بحب الرقاقة والقش لما تكون من صنع إيديكي. يا سلام عليك، خد يا حبيبي. كل دي نصيبي. الله، أنت بتحطها في حجرك ليه؟ عشان أكل منها من غير ما أعرف كلت قد إيه. طب وريني كده أمال. أهو، عال كلها يا حبيبي بالهنا والعافية. ده انت حجبي لك كافية. ها، ولقمة تانية؟ بس استني عليا. ها، ولقمة تانية. ولقمة كمان. ما هو اصلي شبعان. شبعان ولا جعان، المهم انك اكلت منها. ما اقدرش اكلها كلها. يعني كلت منها؟ اهو كلت اللي فيه القسمة. ان شاء الله يكون لقمة. انت بتعملي كده ليه؟ بدر باسم. الله، انت في قبضتي، انت تحت رحمتي. انت بتعملي كده ليه فيا؟ تعرف تتجسس عليا؟ تعال هنا بين ايديا. اخرج من صورتك الانسيه الى الصوره الحيوانيه. روح حمار حمار حمار. وليه بس حمار؟ حمار حمار حمار. الله ايه بتستغربي ليه؟ ازاي ما اثرش فيك؟ اللي هو ايه؟ ما انتش عارف ايه؟ ضروري يعني ابقى حمار؟ ده كان هزار. ما انا عارف انه هزار. هو انا حمار؟ تعرفي ان الرقاق بتاعك ده لذيذ؟ ما فيش زيه. لكن انت ما اكلتيش منه. ما انت مخبيه في حجرك، عاوز تاكله لوحدك. وانا يجيني قلبي اكله لوحدي؟ خدي يا حبيبتي. هات يا حبيبي. لا، من ايدي يا حبيبي. انت كلتيها؟ حلوة الدنيا فيها. والسحر اللي بتسحريه؟ سحر ايه؟ ما انتش عارفة سحر ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ لا. الله، انت ايوه انا، والرقاقة اللي اكلتك منها عم العطار اللي صنعها. انت عملتها فيا عشان خاينه، ما انتش وفيه. حرام عليك حرام عليك. انا هخلص البلد منك، انا هنقذ البلد من شرك. الشبان اللي سحرتيهم حمير، الرقاقه اللي عملتيها مش شعير. اخرجي من صورتك الانسيه الى الصوره الحيوانيه. انت انا فردك ابوس رجلك. انت فرسه. بدر بدر بدر. فرسه بريه فرسه بريه فرسه بريه. ربنا هدك وهد سحرك، هو اللي نصرني عليكي وخلصني من ايديكي. انا كنت مخبي رقاقتك في حجري وكنت باكل منها، هي فهمت اني باكل من رقاقتها لما قدمت لها منها كلتها، وفهمت انها بتاكل من بتاعتها. انتجزتها على سوء نيتها، ربنا ادالها على قد اعمالها. امال فين اللجام؟ ما انا جايلك في الكلام. انا بعد ما سحرتها طبعا ما لجمتهاش. كل ما جا لجمها ما ترضاش. طبعا ما ترضاش. الا ليه؟ عشان ما فيش الا لجام واحد هو اللي تتلجم بيه. واللي جام ده فين الاقيه؟ تلاقيه عند دنكار العطار. العطار انت يا عمي؟ ايوه يا ابني، اللي جام ده عندي، ولا تاخدوش مني إلا أما تعهدني. أعهدك على إيه؟ إنك ما تفرطش فيه. اللي هو إيه؟ اللي جام. يا سلام، وأنا فرط فيه ليه؟ خلاص عهدني. أعهدك عهد الله. احلف لي. أحلف لك يمين الله إني ما أفرط في اللي جام. إني ما أفرط في اللي جام. ولا سيبه من إيدي. ولا سيبه من إيدي. وإذا فرطت فيه وإذا فرطت فيه أستاهل اللي يجرى علي. أستاهل اللي يجرى علي. خلاص اتفضل يا بدر باسم، آدي اللي جام. هو ده اللي جام؟ هو ده اللي جام. يا سلام. إيه؟ يعني مانيش شايفه زايد. إزاي يا بدر باسم؟ ده فيه كل السحر والطلاسم، إذا سبته من إيدك معرفش إيه اللي يصيبك. والوقت انا هعمل ايه بالفرسه دي؟ تركبها. ما انا اركب غيرها. ما فيش فرسه زي الملكه هلاب. ايش جاب لجاب دي؟ لما تركبها وتقول اسم اي مكان قدامها تروح ماشيه لوحدها، اذا كان على بعد سنه تقطعه هي في شهر، واذا كان بينك وبينه شهر تجيبه في يوم، واذا كان على بعد يوم تجيبه في ساعه، واذا كان مسافه ساعه تقطعها في دقيقه. الكلام ده حقيقه؟ تقدر تتحقق اذا ما كنتش مصدق. يعني تقدر الفرسه دي توديني بلادي؟ اذا قلت لها اسم البلد والطريق. هي عارفه طريقها. يعني تترد غربتي وارجع لاهلي ولمتي ومملكتي ورعيتي؟ انا مستني ايه؟ أنا واقف ليه؟ عمي أشوف وشك بخير يا عمي. ما تنساش العهد يا ابني. ربنا يعني. اوعى تسيب اللي جام من إيدك، احسن يصيبك اللي يصيبك، اوعى تفرط فيه. اطمئن يا عمي، انا ححافظ عليه. خلاص، مع السلامه. اشوف وشك بخير يا عمي. وانت من اهل الخير يا ابني. سيدي، هو انت؟ انت هتلجم ستي. ستك الفرصة كانت مغرورة بقوتها لما جالها اللي أقوى منها. الله، انت بتعمل ايه؟ انا حسافر. تسافر فين يا سيدي؟ اسافر لأهلي. تسافر؟ ايوة، انا مهاجر. بس انا خايفة عليك يا سيدي. من ايه؟ انت صحيح سحرتها وخلصت من شرها، لكن ما تعرفش ابوها وامها؟ هم عايشين؟ الاتنين. ربنا هو المعين. أبقى سلمي لي على عمي. مع السلامة يا سيدي، مع السلامة. وركب الفتى ركوبته ومال على أذنها وذكر مدينته، فانطلقت به كالإعصار، وظلت تطوي الفيافي والقفار حتى انتهت إلى غوطة كثيرة الأشجار. وهنا ظهرت له عجوز شمطاء، كأنما انشقت عنها الأرض أو هبطت من السماء. فلما رأت الملك بدر رفعت مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 74 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.